بدك تصير يا حلو يا صغير؟ شو بدك تصير يا حلو يا صغير؟ مهندس أخطط وأرسم بيوت وبنايات للعالم، أصمم أبراج عاليات. برافو برافو برافو. شو بدك تصيري يا حلوة يا صغيري؟ شو بدك تصيري يا حلوة يا صغيري؟ خياطة ملابس أفصل لأولاد وبنات، أطرز وأشكل أحلى الموديلات. برافو برافو برافو. شو بدك تصير يا حلو يا صغير؟ شو بدك تصير يا حلو يا صغير؟ أنا طيار أسوق الطيارة فوق في السماء، بذكاء ومهارة رح اتعلمها. برافو برافو برافو. شو بدك تصيري يا حلوة يا صغيري؟ شو بدك تصيري يا حلوة يا صغيري؟ معلمة أخرج علماء في كل العلوم، في كل الأشياء يبدعوا كل يوم. برافو برافو برافو. شو بدك تصير يا حلو يا صغير؟ شو بدك تصير يا حلو يا صغير؟ أنا شرطي أحافظ على الأمن وأنظم السير وأحمي هالوطن من كل خطير. برافو برافو برافو. شو بدك تصيري يا حلوة يا صغيري؟ شو بدك تصيري يا حلوة يا صغيري؟ صيدلانية دواب الصيدلية، ببيع كل مرة بوصفة طبية عن علم وخبرة. برافو برافو برافو. شو بدك تصير يا حلو يا صغير؟ شو بدك تصير يا حلو يا صغير؟ جندي أحمي على بلادي بالروح أفديها، يا ويل الأعادي لو طلعوا فيها. برافو برافو برافو. شو بدك تصيري يا حلوة يا صغيري؟ شو بدك تصيري يا حلوة يا صغيري؟ دكتورة المريض أساعد لا حتى يشفى، بإذن الله الواحد ويرجع العافى. برافو برافو برافو. شو بدك تصير يا حلو يا صغير؟ شو بدك تصير يا حلو يا صغير؟ قاضي أحكم بين الناس باللي يرضي ربي، والعدل أساس وإيماني في قلبي. برافو برافو برافو. شو بدك تصيري يا حلوة يا صغيري؟ شو بدك تصيري يا حلوة يا صغيري؟ إعلامية أعد وأقدم برامج حلوة، والأجيال أعلم وراح أبقى قدوة. برافو برافو برافو. شو بدك تصير يا حلو يا صغير؟ شو بدك تصير يا حلو يا صغير؟ أنا نجار ياي ياي، أنا بنا ياي ياي، أنا خباز ياي ياي، كهربائي ياي ياي، أنا حداد ياي ياي، ميكانيكي ياي ياي، أنا سواق ياي ياي، أنا دهان ياي ياي، أنا طباخ ياي ياي، أنا بياع ياي ياي. كل المهن تبني الوطن يبقى فاخر طول الزمن، كل المهن تبني الوطن يبقى فاخر طول الزمن. شو بدك تصير يا حلو يا صغير؟ شو بدك تصير يا حلو يا صغير؟ مهندس أخطط وأرسم بيوت وبنايات للعالم، أصمم أبراج.